حصريا على موقع djkimo.com. انت عرفت طريق مني؟ ده انا قلبت عليك الدنيا عشان ليك يا عمة. من نص السكة دي نرجعنا وما كملناش راجعين لأهدانا، راجعين للوحدة قلبنا وانت هنعمل ايه؟ وهو زي ما رحنا زي ما جينا. يا دنيا تملي بتيجي علينا، مستخسرة فينا الفرحة ان شاء الله يومين كده حققت أحلام. ويا عيني على أيام اتسرسبت قدام، لا لحقنا نفرح بيها ولا حققت أحلامنا. يا حكاية وصلنا خلاص لآخرها، ويا عشرة محدش فينا فاكرها. مش وقته خلاص اننا نسأل مين الغلطة، يا سنين راحت أجمل أيامها، يا قلوب مكسورة سرقها عشمها. ويا دنيا ازاي نرجع تاني نديك يا مال، اسمتنا كده ونصبنا فرقنا ده يعزلنا بجرح ولا يتداوى علشان بيت حبايبنا، اسمتنا كده ونصبنا فرقنا ده يعزلنا بجرح ولا يتداوى علشان بيت حبايبنا. حصرياً على موقع djkimo.com.